الحبيب المرسل الله قبل المتاب ووجه آدم يتهلل من نور أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد من نور أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد وجه آدم يتهلل من نور أحمد كامل الأنوار آدم آدم بخير الخلق قد يستنجد آدم بخير الخلق قد يستنجد قد يستنجد آدم بخير الخلق يستنجد الله قال بما عرفت الأمجد الله قال بما عرفت الأمجد آدم يقول بساق عرشك لبدا مكتوب اسمك والحبيب محمد أفعلمت أنه خيرة الأخيار سجدت ملائكة السماء لما رأت سجدت ملائكة السماء لما رأت أنوار طه في صلب آدم شاهدت أنوار طه في صلب آدم شاهدت في صلب آدم شاهدت الله صلى والملائكة رددت وقفوا صفوف الملائكة خلف آدم أنشد والنور يزهو منه فيهم سار والله العظيم ما يحب النور وآدم يتمحش من التجارة الرخاء من ضلعه اليسرى لحواء اصطفى قد قام من نومه عليها تعرفا امرته الاملاك ان يتوقف حتى لها يدفع من الانهار ادفع لها مهرا وكن لها اجودا بمقدم ومؤخر يتعددا المهر صلي على الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. أم النبي البحر فين طاير؟ Thank you.